يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. ولو أنهم أنكروا عليه ربما خاف واضطرب. كفى بعض الناس أحيانا خاصة في الحرم حينما يكون صبي أو صبية يحصل منها ربما تقدير، وإن كان هذا ينبغي العناية به، لكن قد يحتاج بعض الناس الرجال أو النساء أن تحضر صبيها، فقد يقدر المكان. قد يأتي إنسان جاهل فيحمله الصلف والشدة على الإنكار الشديد ويروع على الصغير ويروع أهله يزعم أنه دين، وقد وقع فيما هو أعظم. كله أمر منكر ولا يجوز. في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تركه يبول. في قصة مشهورة وهي قصة جيدة وحسنة، وأنا أذكرها عند شرح الحديث، كلما شرحت هذا الحديث ذكرتها عنده، ذكرها العراقي رحمه الله، قال عن صاحبه قال صديقنا محمد بن صديق أو صديق الجيلاني، وكان إماما عابدا رحمه الله من أهل العلم، وكان عنده تشديد في الطهارة. يقول إنه لما حج سنة من السنوات، وكان اليوم يوم جمعة في أيام الموسم، وكان الناس كثيرين والزحام شديد، قال وكنت في المسجد الحرم، والحرم في البطحة في ذلك الوقت، فبينما كذلك إذا رأيت رجلا قد انطلق عليه بوله، فأصاب ثيابه وأصاب بطحاء المسجد، قال فأخذني شيء من الشدة، فقمت إليه وجبرته ونهرته وأمرته أن يحمل هذا النجس ويحمل هذا التراب، أن يحمله في ثيابه وعنفه وشدد عليه أمام الناس، فقام وحمل هذا التراب. قال فبينما أنا كذلك إذ تذكرت حديث الأعرابي وكيف فعل النبي، فندمت فانطلق علي بولي، أصيب، شف ما أعجل البلاء، أصيب. قال فانطلق علي بولي، يقول وكان الزحام شديدا وأصابني ما أصابني، ولا أدري ماذا أصنع، والناس كثير وأنا غريب لا أعرف السقائين، فقمت أحمل نفسي بثيابي ولا أدري، وكنت قد ندمت ندما شديدا على ما صنعت. فبينما أنا أمشي إذ رأيت رجلا ينادي معه غلمان من السقائين، وأنا لا أعرف السقائين، ويناديني قال مرحبا بحبنا الموسوس، مرحبا بحبنا الموسوس، قال ولا أعرفه ولا أتذكر أني التقيت به. قال فأخذ ثيابي ونزعها، ثم أمر الغلمان الذين معها أن يغسلوها، ثم أعطاني سطلا من ماء فأخذته وغسلت به بدني حتى طابت نفسي، ثم بعد ذلك أمر الغلمان أن ينشروها في الهواء حتى يبست، ثم أخذت ثيابي وقد غسلت بدني وقد غسلت ثيابي، فشكرت الله عز وجل وعلمت أن ذلك من الله عز وجل بسبب ندمي على ما وقع مني مع ذلك الرجل. وهذا هو المشروع الرفق. النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس غيرة على محارم الله، لا أحد أغير منه، والله أغير مني، يقول عليه الصلاة والسلام، وقال ما قال. وبهذا وفي الحديث من الفوائد أيضا أن الواجب إذا وقع في النجاسة في المسجد أن يهال عليها الماء، يهال عليها، وأنه يكفي، أن إذا كانت النجاسة مثلا في البصاق وصب الماء ما أحد يعصر ولا يمرس ولا شيء، يهال الماء صب عليه، وإن كانت مثلا بطحة أو تراب وتخللت كذلك، ويطهر بذلك ولله الحمد، لأن الماء طهور ويزيل إذا أتى الماء على النجاسة وأزالها، لكن لا بد أن يستبرأ المكان وتزال النجاسة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإزالته بالماء لأنه هو يعني الموجود وهو الأكثر، ثم أيضا هو الذي يحصل به المبادرة ذات النجاسة، وإلا لو ترك المسجد، لو تركت النجاسة مثلا للهواء وللشمس لزالت النجاسة. ولهذا روى البخاري معلقا طريق أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي عن أبيه، ووصله ورواه أبو داود أيضا بإسناد صحيح، أنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في لفظ عند أبي داود وتبول، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وسدل به جماعة كالأحناف أن النجاسة تطهر بالريح والشمس لأنها قال كانت تقبل وتدبر وتبول، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، لكن أمر بالماء لأنه قد يحتاج إليه. أما إذا كانت تقبل وتدبر في الليل، ربما يكون هذا في الليل، فإنها لا يعلم مكانها ولا يرى، والأصل طهارة. ثم أيضا بعد ذلك إذا طلعت الشمس وبرزت الريح فإنها تزيلها مع طول النهار، فلهذا يكتفى بها على الصحيح، والماء أصل في ذلك. نعم نعم، الماء المقصود إذا يأخذ ماء يعني يأخذ ماء كافيا، أقول يأخذ ماء كافيا يعني الماء الذي يريد أن يريقه، يعني الماء هذا يتصرف فيه، أقول يتصرف فيه إن رأى المكان يحتاج إلى زيادة عراقه، لأنه يعني ربما يكون البول كثير أو النجاسة كثيرة فيحتاج إلى زيادة، وقد يكون الموضع مثلا قليل. ولهذا سيأتي في حديث أن النبي أتبعه إتباع مع النجاسة اليسيرة كان مجرد رضح، لكن ينبغي أن يعلم أن النجاسة تختلف، فإذا كانت مثلا في الأرض أو في التراب في الغالب أن يكفي الشيء اليسير، إذا كان في تراب يعني يصب على المكان، لأن النجاسة في الغالب ما تسيح تنزل، إذا كانت مثلا الحصبة أو بطحة وتنزل هذه يكفيها الشيء اليسير، وإن كانت لا في مكان مثلا مبلط قد تنتشر ويحتاج إلى الإتباع والماء الكثير، وكذلك إذا كان مكان مفروش فينبغي يعني العناية به ومراعاته. نعم نعم، كذلك إذا كان مفروش، هذا إذا كان تطرقه الشمس والريح وكان في وقت طويل، هو الأولى أن يغسل بالماء، هذا الأولى يغسل بالماء. والفرش الكثير كبير ما يحتاج إلى أن يعصر، لأنه ما يعصر، لا يعتاد، لم يعتد أن الفرشات وأن السجاجيد الكبار هذه التي توضع في المساجد لم يعد أن تعصر، وعصرها من التكلف، إنما يعصر إذا كان الثوب ونحوه، ولذا لا يحتاج له إلى عصر ولا مرس كما يقول جمع من أهل العلم حتى في مذهب أحمد رحمه الله. فهذه المفارش الكبار الضخمة التي قد يشق، بل ربما تتلف وربما تتضرر، فهذه يكفي إسالة الماء عليها، لكن إذا كان ثوب أو رداء نحو ذلك أو حصير فهذا يؤخذ وينشر وينفض لأنه يسير، فإذا يسيل عليه ما طهرة لله الحمد ولو لم تيبس. نعم نعم إيه؟ نعم لا أقول الأولى أنه يكون معها شيء يبول فيه، ما الحاجة أقول يبول، يأخذ معه قدح أو إبريق أو شيء يبول فيه، هذا هو مثل ما كان للنبي قدح من عيدان يبول فيه عليه الصلاة والسلام، لأن البول عند الحاجة عند الضرورة يجوز، اختلف العلماء في ذلك في يجوز فيه، لكن إذا كانت لا تظهر النجاسة يعني لا تكون في هواء المسجد، لا تكون في هواء المسجد فالأمر يسير، لكن إذا كان في هواء المسجد مثل الإنسان يكون عند باب المسجد مثلا ويبول خارج المسجد مثلا، هذا يكون بوله في هواء المسجد، أما إذا كان يبول في شيء ولا يخرج البول إلى هواء المسجد فهذا واحتاج إلى ذلك جاز له ذلك، مثل كل مكان مزدحم وخروجه فيه مضرة يبول فيه، ثم بعد ذلك يمسح المكان بمناديل ونحوه، ثم بعد ذلك له يجلس وإذا احتاج الوضوء توضأ بعد ذلك. نعم المقصود إذا غلبه سبقه البول، لا أقول إذا سبقه البول بل عليه يحتاط أنه ما يصل إلى غيره، لكن إذا سبق البول وغلب البول الحمد لله، أقول لا شيء عليه إذا غلبه سبق البول. نعم لها رائحة، إذا كانت لها رائحة فيما تعتبر النجاسة قد تكون بالرائحة، أقول إذا كانت لها رائحة لا بد من زوال الرائحة والعين لا بد من والأثر لا بد، أما إذا كان لها رائحة النجاسة فما تعتبر طاهرة، لا بد من غسلها، يعني من شرط المكان من شرط الموضع الذي يطهر أن تزول الرائحة فلا بد منها، وإلا فإنه يجب أن يغسل. نعم المقصود بالماء هو يعني إذا كان استعجل على المكان بالماء، وإن كان غير مستعجل عليه وأخرجها للريش طهرت على الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، رواه مسلم. نعم، والحديث الصحيحين لكن بغير ذكر التراب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه أن يغسله 7 مرات، وهذا الحديث رواية هنا أولاهن، هذه رواية مسلم رحمه الله، وجاءت وله روايات، وجاء عند أبي داود بإسناد جيد رواية قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 7 بالتراب. وتكلم بعضهم في هذه وقالوا إن أكثر رواة عن ابن سيرين لم يذكروا ما ذكره قتادة، لكن قتادة ثقة وذكر 7 بالتراب. وجاء عند مسلم حديث عبد الله المغفل 8 بالتراب، 8 بالتراب. وجاء عند الترمذي أولاهن أو أخراهن، وهذا بالشك. وجاء عند البزار إحداهن، وجاء في رواية إحداهن بالبطحاء. الرواية الترمذي أولاهن وإحداهن أولاهن وأخراهن هذه بالشك، والشك يظهر أنها الشك والله أعلم، فلا يعني تشكل على الرواية الأخرى. رواية البزار إحداهن مطلقة. تحرر عندنا 3 روايات، رواية 8 عند مسلم حديث عبد الله المغفل، وأولاهن رواية مسلم حديث أبي هريرة، والسابعة من رواية أبي هريرة عند أبي داود رواية 7. هذه رواية الحديث طهور إناء أحدكم في دلالة على أن غسل الإناء يطهره، وفي دلالة على أن الولوغ نجس لأنه قال طهور، فمفهومه أنه نجس قبل ذلك. قوله إناء يدل على أن هذا في الإناء ونحوه، فلا يدخل فيه الآنية الكبار ولا البرك ولا مستنقعات المياه لو ولغت فيها الكلاب، لا تدخل فيها، إنما هذا في الآنية الصغيرة وهي التي يحتاج إلى غسلها، وهي التي يلصق بها ولوغ الكلب ولزوجة الولوغ فتنجسه. أما تلك فهي آنية كبيرة، أو مثلا مستنقعات أو برك، فهذه لا يؤثر فيها الولوغ. فهذا قيد مراد، قيد في طهورنا إذا ولغ، ولغ يلغ ولوغا. في رواية أخرى إذا شرب كما في البخاري، اختلف في هاتين الروايتين وهما بمعنى، لأن الولوغ أكثر ما يطلق على شرب السباع، يقال في شرب السباع الكلاب ونحوها ولوغ، ولهذا يسمى ميلغة الكلب. وفي السيرة في قصة مشهورة أن النبي عليه الصلاة والسلام عوض قوما لما أنهم أخذت منهم يعني أخذ منهم يعني بعض يعني تدى عليه قوم وأخذوا منهم مما ليس لهم حقا يأخذوه، فعوضهم النبي كل شيء حتى قال في ميلغة الكلب، يعني الإناء الذي يلغ فيه الكلب. فأكثر ما يطلق الولوغ على شرب السباع، شرب السباع وهو نوع من الشرب، والولوغ هو شربه بطرف لسانه، وإذا شرب بطرف لسانه في الغالب أنه ينزل شيء من اللزوجة التي تكون في فم الكلب، وهذا هو علة الغسل لنجاسة هذا الولوغ إذا ولغ فيه الكلب. وهذا خاص بالكلب على الصحيح، لأن الأصل هو طهارة الأعيان وعدم وجوب العدد إلا في مدى العنص، ولم يرد نص في غير كلب كالخنزير خلافا لمن ألحق الخنزير به كما هو المشهور في المذهب. أن يغسله 7 مرات، وهذا هو الواجب، 7 مرات كما في حديث وجاء في حديث عبد الله المغفل 8 يعفر 8 بالتراب، وهذا هو الثابت عن أبي هريرة موقوفا ومرفوعا. جاء عن أبي هريرة 3 مرات، لكن الأثبت والأصح عنه من رواية حماد بن زيد عنه أنه 7 مرات موافق روايته، أما 3 مرات فهي رواية مرجوحة عنه. ثم العبرة بما روى لا بما رأى. أولهن بالتراب، في هذا مسائل كثيرة في هذا الحديث، وفيه ما دل عليه الحكم من نجاسة الولوغ الكلب. واختلف العلماء في الكلب هل هو طاهر أو نجس على 3 أقوال. قيل إنه نجس كله وهو المشهور من قول الأكثر، وقيل إنه طاهر جميعه وهو قول مالك رحمه الله، والأول قول أحمد والشافعي وهو نجاسته نزل جميعه، والقول الثالث الوسط وهو أنه أن جوفه نجس ولوغه، وهذا مذهب أبي حنيفة اختار تقي الدين وهو الأظهر، وأن الغسل 7 مرات خاص بولوغه، هذا هو الصواب. ولهذا لو وقعت رجله أو ذنبه وذيله أو انتفض مثلا أو وقع في ماء فانتفض فأصاب في القطرات منه آنية فإن الصحيح أنه طاهر، هذا هو الصواب، وأن النجاسة لجوفه والذي ورد فيه النص. ويغسل 7 مرات لكن قال أولاهن، شو الجمع بين الروايات في هذا الباب؟ الجمع بين الروايات هل هو بالترجيح أو نجمع بينهما؟ يعني قال أولاهن والسابعة وجاء ذكر 8 في رواية عبد الله مغفل. نعم نعم، كيف يجمع؟ طيب نجمع بين رواية، يعني ارفع الصوت شوية شيخ واسمه، يعني يخير، يقال جاءت الرواية بكذا وجاءت الرواية بكذا وجاءت الرواية بكذا سوى هذا. وهذا قال بعض العلم قال إنه يخير، لكن قال يكون قبل الأخيرة حتى لا يحتاج إلى غسلة، إلى غسلة، إلى غسلة. وهذا اشتقلوا في هذا الجواب شو رأيكم؟ نعم، يعني في أي غسلة، في غير، لكن هذا نص، مع أن الصواب أن العدد له مفهوم، كان في خلاف، لكن بل حكى صاحب المحر عن مختصر التحرير الشارح كوكب من حكى عن الجمهور المفهوم العدد، يعني قصد مفهوم العدد هو لا مفهوم على الصحيح، لكنه في هذه المسألة ذكر 7 وذكر 8. نعم يعني على أنه على أنه 7 يعني، يعني هذا بالنسبة لعبد الله مغفل، بالنسبة لعبد الله مغفل، لكن بالنسبة للتراب يعني هل أين يكون؟ نعم نعم، يعني يرجح. نعم نعم، مثل ما قال الإخوان يعني، يعني هم وهذا قال بعضهم من أنها ترجح رواية، لأن في أحد الصحيحين ترجح، لكن أظهر والله أعلم يقال إن التقييدات لما كثرت، عندنا قاعدة من قواعد الأصول، عندنا المطلق إذا كان له قيد يحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد، المقيد، لكن إذا كان المطلق له أكثر من قيد هل يمكن حمله عليهما؟ إذا حملت على هذا تركت ماذا؟ هذا. ولهذا من القواعد أن المطلق إذا كان له قيدان فأكثر فإن التقييد مجرد تمثيل، وترجع إلى أصل الإطلاق، نرجع إلى أصل الإطلاق، مثل قوله عليه لا تسافر المرأة مسيرة يوم، مسيرة ليلة، مسيرة 3 أيام، مسيرة يومين، مسيرة يومين في الصحيحين، 3 أيام في الصحيحين، ويوم وليلة عند أبي داود بريد، عند الطبراني 3 أميال. فهمنا أن هذا مجرد تمثيل، ولهذا حديث عباس الصحيحين لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم أطلق، فلا تسافر أي سفر قصير أو طويل سفير، هذا يبين يعني توهم من ظن أن السفر القصير تسافر فيه المرأة، الحديث صريح في هذا، وأن التقييد مجرد تمثيل لكثرة السائلين، وأن الأصل الإطلاق لكل سفر لكثرة التقييدات فيرجع إلى أصل الإطلاق. فكذلك نقول لما كان له أكثر من قيد نرجع إلى أصل الإطلاق، ويكون ترى في أي غسلة على الصحيح، أي غسلة في الأولى أو الثانية، وإن جعله في الأولى عمل برواية مسلم فهو حسن، وإن جعله في غيرها لكن يكون قبل الأخيرة حتى لا يحتاج بعد ذلك إلى غسله بالماء زيادة على 7. نعم نعم، هذه الآية قلت فكلوا مما مسكنا عليكم، هذه أقول لا تشكل على هذا، هذا في الصيد، أقول هذا في الصيد، والصيد له استثناء، كما أن نفس استعمال الكلب، اتخاذ الكلب في الصيد مباح ومستثنى، فالقاعدة أن ما تولد عن مأذون فهو مأذون، ما تولد عن مأذون فهو مأذون، لأنه إذا لم لا يمكن إما يعني يجال، إما أن يقال إذا لم يمكن تلافي النجاسة ولا يمكن أن يصيد إلا بأن يمسك النجاسة، يعني بأن يلغ مثلا أو أن يعلق بالصيد شيء من ذلك، فهو معفو عنه ولله الحمد، أقول معفو عنه من جهة أنه موضع حاجة، موضع حاجة، وهذه قاعدة في مواضع كثيرة. هذا جواب. الأمر الثاني أنه قد ذكر بعض العلم أن كلب الصيد وهو مشاهد أن كلب الصيد حينما يطلق على الصيد فإنه يشتد عدوه ويفتح فمه ومع شدة العدو فييبس ريقه ييبس ولا يكون فيه لزوجة ولا يكون فيه رطوبة مع شدة العدو فلا يعلق به شيء فلا يعلق به شيء من ذلك. لكن هذا جواب يعني الله أعلم الله أعلم به لكن أقرب الله أعلم أنه على كل حال مما عفى الله عنه ولم نكلف ذلك فما حصل أو فهو معفو عنه من جهة نفس الصيد زكاة أخذ الكلب زكاة ولهذا يرى بعض العلم أنه لو صدمه ومات بقوته فإنه صيد وإن كان خلاف قول الأئمة الأربعة رحمه الله عليه لكنه أيده بن كثير رحمه الله وأورد فصلا عظيما في تفسير في هذا وأورد الأدلة وبسط المقام رحمه الله وذكر أنه لا يكون موقولة واستحتج بقوله فإن أخذ الكلب زكاة ويشمل ما إذا صدمه ولو لم ينسفح الدم في الشأن إذا كان عفي عن مثل هذا فهو أمر في مسألة الصيد مع أن الأصل في الدماء التحريم الأصل في الذبائح التحريم فيما هو في مثل هذا من باب أيسر خاصة باب النجاسات معفو عن أشياء بل إن بعض العلم كهو مذهب الأحناف أن يسير النجاسة معفو عنه مطلقا حتى يسير البول الذي ولهم أدلة قوية لا ليس مجرد يسير النجاسة من الدم ونحوه فهذا من هذا. نعم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه. نعم حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في دم الحيض وفيه أنها سألت عن دم في دم حيض يصيب الثوب قد تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم وتصلي فيه أولا أنها تحت الدم وهذا الحديث له شواهد أيضا في حديث بل له شواهد منها عن عائشة عند البخاري أنه قد ما كان إحدان إلا الثوب الواحد فتقرص تحته ثم تقرصه ثم تنضح على سائلة وجاء في حديث أم قيس بنت محصن أنها سألته عن دم الحيض يصيب الثوب قال حتيه بصلع ثم اغسليه بماء ثم صلي حتيه بصلع يعني الصلع قيل ضلع وقيل صلع وهو الأظهر صلع هو الحجر لأن الضلع قيل إنه لا يجوز تنجيسه لأن العظام كما تقدم أنها طعام للجن وأنهم يجدون أوفر ما يكون لحما كذلك في حديث وهذا حديث روى أحمد وأبو داود وحديث جيد حديث قيس وكذلك أيضا روى أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهم طريق بن لهيعة لكن جاء له طريق آخر عند البيهقي رواية عبد الله بن وهب عن بن لهيعة ورواية عنه جيدة أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن دم الحيض يصيب الثوب قال اغسلي قالت فإن لم يذهب قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره وجاء في حديث آخر أيضا أنه في سند عبد بن الضاف قال إنها تغيره بصفرة فإن لم يذهب أثره قال تغيره بصفرة هذا في ثبوت نظر لكن كأنه والله أعلم إذا كان اللون ظاهر وتشرب في الثوب ولم يمكن زواله وربما يكون في الثوب الذي يكون فيه مثلا لونه مثلا صافي أبيض ويظهر لون الدم فقد يكون غير مناسب فأمرها أن تغيره بصفرة حتى تخفي أثر الدم وبالجملة أن الواجب هو إزالة الدم وذلك أنه نجس بلا خلاف بين أهل العلم فقال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بماء ثم تصلي فيه يعني أولا حتى اليابس ثانيا قرصه يعني القرص هو المسك بأطراف الأصابع وجاء في عند أبي داود لا بأس بها وتمصعه، وقيل تقصعه بريقها، بريقها، وهذه جاءت عند البخاري أيضا بريقها. وذلك أن إدخال، أن جعل الريق فيه حتى يتحلل ويتشرب، ثم تتحلل ما فيه من الدماء في داخل الثوب فيكون أيسر لغسله، يكون أيسر لغسله، ثم تغسله وتصلي فيه. هذا يبين أنهن رضي الله عنهما ما كنا يتكلفن في الثوب الذي كانت تحيض فيه، كانت تصلي فيه، بل قالت رضي الله عنها ما كان يحدان إلا الثوب الواحد رضي الله عنهن. وفيها دلالة على عدم التكلف والمبالغة، وفيه دلالة على أن النجاسة تزال بغير الماء، تزال بغير الماء، وأنه إذا زال بالريق أجزأ أيضا، إذا زال بالريق، لأن الأعيان تتبع الأوصاف، قاعدة الأعيان تتبع الأوصاف، وإذا كانت أوصاف المحل طيبة فالعين طيبة، ولهذا الماء نتبع أوصافه ونشوف هل هو فيه طعم النجاسة، لون النجاسة، رائحة النجاسة. ففي هذه الحال إذا لم نجد هذه الأوصاف فالأعيان تابعة لها، ولهذا إذا انقلبت النجاسة وتغيرت أوصافها وصارت عينا وصارت طيبة فإن نحكم بطهارتها، كما لو انقلبت الميتة في أرض ملح أو سبخة إلى ملح فإنها تكون طيبة طاهرة، هذا هو الصواب. ولهذا ترى بعض المذاهب، ترى بعض المذاهب تتأثر ببعض الأقوال الكلامية أحيانا، ويحكمون الخلاف المذهبي بحكم الخلاف الكلامي في الأقوال الباطلة. تجد مثلا بعض من يقول إن الميتة لو تحللت مثلا وصارت ملحا يقولون ما تطهر وهي نجسة، بعضهم يقول إن هذه لو جمعت جواهرها عادت وكانت نجسة، على قولهم أنها في الحقيقة لم تنقلب لكنها انقلبت وتغيرت إلى أجزاء وتعلبت إلى شيء وجواهر لا تبصر، ولو اجتمعت وأمكن جمعها لعادت نجاسة. ترى مثل هذه تحكى أحيانا، وهذا ينبغي العناية بعدم الالتفات إليها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإزالة النجاسة بالتراب في حديث هريرة، فطهورهما التراب. كذلك في حديث عائشة قال مصعته بريقها. كذلك سيأتينا في الخمر، الخمر تتخذ خلا، الخمر نجسة عند الجمهور، لكنه وإن لم تكن لو لم يقل بنجاستها فهي خبيثة، لما انقلبت بنفسها كما سيأتي وصارت عينا وصارت خلا صارت عينا طيبة تبعت الأعيان الأوصاف. فلهذا كان الصواب أن النجاسة تزال بغير الماء، لكن الماء هو المتيسر وهو الأولى وهو الذي يبادر إلى إزالته بالماء، ولأن الماء ألطف وأسرع في السيلان وأبلغ في الإزالة. لكن قد يكون في بعض المنظفات الآن موجودة حاليا قد تكون يعني أشد، وإن كان الصواب أنه لا يجب استعمال المواد الحادة، لا يجب على الصحيح. أما قول حكيه بصلع في حديث قيس بن محصن ليس على الوجوب، لكن لأنه يكون أيسر في إزالته، ولهذا في اللفظ الآخر أمرها أن تحته بأصابعها، لا يجب استعمال مثلا الحجر ونحوه، لكن لو احتاج إلى ذلك أو احتاجت إلى سدر يعني من باب المبالغة، أو كانت النجاسة متلبدة في هذه الحالة، إذا كانت طريقا متعينا، إذا كان طريقا متعينا فإنه يسلك، لا أنه متعين دائم. وفي هذا مثل ما تقدم على نجاسة الحيض، وأنه إذا لم يزل أثره يكفي ولله الحمد، يعني لو بقي لون لا بأس بذلك، لكن اللون الذي مع غسله وفركه لم يزل يكفي، ولقد يكفيك الماء ولا يضرك، يعني تقدم أنها رواية جيدة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، رواه الأربعة. وعن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا، رواه مسلم. أبو هريرة رواه ابو داود ينظر في عزو الأربعة، وأحيانا عزو رحمه الله الأربعة في بعض المواضع ينبغي النظر في عزو. والحديث حديث هريرة هذا إذا وطئ أحدكم الأدب خفيفة طهر وما التراب، هذا هو شواهد منها ما رواه أبو داود حديث سعيد الخدري وحديث جيد، إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فليقلب خفيه أو نعليه، فإن كان بهما أذى فليمسحهما بالتراب وليصلي فيهما وليصلي فيهما. وهذا دلالة أيضا على أن النعلين يطهرهما التراب إذا مسحهما. وجاء أيضا في حديث امرأة بني عبد الأشهر وحديث جيد رواه أبو داود أنها قالت يا رسول إن لنا طريق إلى المسجد منتنة، قال أليس بعدها ما هو أطيب منها؟ قالت بلى، قال فهذه بهذه في هذه بهذه. وفي رواية من حديث سلمة بسند في ضعف عند أبي داود أنها سألته عليه الصلاة والسلام عن قالت إن ذيلها يصيب الأرض يعني يصيب النجاسة في الأرض، قال عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده. فإذا كان الذيل يطهره ما بعده بمجرد مرور على التراب وهو ليس فيه دلك ولا معك ولا يعني عصر له شد له على التراب، وكذلك قول هذه بهذه لما قاتلنا طريق منتنة، فالدلك والمسح أبلغ في الإزالة. وهذا شاهد لما تقدم أن النجاسة تزال بغير الماء، وأن الماء من المزيلات، وأن الماء من المزيلات، وأن العبرة بزوال النجاسة، وإزالة النجاسة حل محلها يعني ما هو ضدها من الطهارة وطهارة المكان. ثم أيضا الإزالة هنا مثل الإزالة التي تكون بإزالة الأذى من المخرج، يعني إزالة العين ولو بقي مثلا أثر، إزالة العين ولا يلزم أن يغسلها بالماء، فإن هذا من التكلف. ولذلك رواه أبو داود بن مسعود رضي الله عنه قال كنا لا نتوضأ من موطئ، كنا لا نتوضأ من موضع. إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، قول فطهورهما يدل على أن التراب طهور. وهذا في الحقيقة أيضا يبين أن التراب كالماء في جميع أحكامه، وهذا شاهده ما تقدم أن التراب أن التيمم يرفع الحدث، أن التيمم كالماء، فإذا كان كالماء في رفع الحدث أيضا هو حكمه كالماء في إزالة الأخبان، في إزالة الأخبان. بل إن التراب ربما لخشونته وليبوسته وصلابته قد يكون أبلغ أحيانا في بعض المواضع من الماء، لأن الماء قد يبقى بعد الغسل به أثر لزوجة، ولهذا قد تحتاج إلى التراب بعد الغسل بالماء، تحتاج إلى التراب. كما تقدم في الصحيحين من حديث ميمونة صحيح مسلم من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يضرب الجدار بيده اليسرى بعدما يغسل فرجه عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشة رضي الله عنها تريهم أثر ذلك في فرجه الأخرى أثر يده، كان يضرب لأنه مع الغسل لكن بقي أثر لزوجه من الأذى الذي علق بيده عليه الصلاة والسلام، فلم يزله التراب، فالتراب قد يكون أبلغ. المقصود أنه طهور يعني في وأن حكمه كالماء كما تقدم. حديث أنس رضي الله عنه أنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر، أنه سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، قال لا، سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. وهذا الحديث رواه الترمذي، والظاهر أنه من رواية أنس عن أبي طلحة، وجاء الترمذي كذلك، وأنه سئل عن أيتام ورثوا خمرا وأنه هل تتخذ خلا قال لا، دلالها أنه لا يجوز تخليل الخمر. وإذا كان هؤلاء الأيتام الذين هم في مظنة الحاجة والمسكنة وحاجتهم أشد من حاجة غيرهم، ومع ذلك منع عليه الصلاة والسلام من تخليل الخمر، فغيرهم من باب أولى. قوله تتخذ خلا هذا منع لتخليلها بأي سبيل على سبيل القصد ولو بالنية، فبالفعل من باب أولى، يعني سواء كان التخليل قصدا أم فعلا. فلو أن عنده عنب مثلا وتركه حتى يعني عنب طيب ثم تركه في موضعه ولم يحركه حتى تخمر وقد علم بذلك فتركه قصدا ولم يحركه حتى تحول إلى خل، فإنه لا يجوز، لأن الأعمال بالنيات والنية أبلغ في كثير من المواضع. فإذا اجتمع القصد والفعل مثل نقله من الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل أو وضع فيه شيئا حتى يتخلل أيضا حرم ويكون أبلغ، لأنه باشر المنكر أو فعله بيده مع القصد، قصد إليه وفعله، هذا أبلغ. لكن يجوز لو أنه تخلل الخمر بغير علمه، تخلل العنب وتحول إلى خمر وهو لا يعلم، ثم تحول إلى خل فلا بأس به وهو طيب. طيب، وكذلك أيضا لو أنه بادره قبل أن يتخمر، مثل وضع في الخمر في العنب الذي خشي من فساده وأراد أن يجعله خلا، وضع فيه مادة حتى لا يتحول إلى خمر، لا يتحول إلى خمر، بل مباشرة يتخلل، يعني يتحول من كونه عنب إلى أن يتخلل. في هذه الحالة لا بأس به، لأنه لم يتخمر ولم يخلل ولم يجعل الخمر خلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فقال صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام وخالة ابن عباس رضي الله عنه، وهي التي بات عندها تلك الليلة لما كان النبي عندها عليه الصلاة والسلام، ونقل صفة صلاته في الليل في الحديث المعروف الصحيحين. في هذه القصة أن فأرة وقعت في سمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها وكلوه، في لفظ وكلوا سمنكم. أن فأرة هذه رواية البخاري، وجاء الحديث من رواية أبي هريرة، وجاء من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس عن ميمونة رضي الله عنها، وهذه الرواية المعروفة المشهورة. وجاء يعني رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة، وجاء من رواية معمر رواه معمر عن عبيد الله بن عبد الله عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة كما عند أبي داود. وفيه: فإن كان ما جامدا إن كان جامدا فخذوه فألقوا ما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، يعني إن كان السمن جامدا فألقوها أي الفأرة وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه بالتفصيل. وروى أيضا أبو داود من رواية معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة في مثل حديث الزهري من حديث معمر عن الزهري المتقدم، قال: إن كان ماء جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، كان مائعا فلا تقربوه. رواية الصحيح: ألقوها وما حولها بلا تفصيل، يعني سواء كان جامدا أم مائعا، مع أن في رواية النسائي في هذا الحديث أن السمن كان جامد، والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب بجواب عام فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب، فهو جواب عام في كل ما وقعت فيه فأرة. ولهذا في اللفظ الآخر: فماتت، أن فأرة وقعت في سمن فماتت، وهذا وجه الشاهد، يعني أنها ميتة في هذه الحال. فما الحكم؟ جمهور العلماء يقولون إن كان أخذوا برواية معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، ورواية معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة بلفظ رواية سعيد عن أبي هريرة في التفصيل فيما إذا كان جامدا يلقى وما حوله، يقور يعني تؤخذ الفأرة وما حولها من السمن الجامد والباقي يؤكل، وإن كان مائعا قال فلا تقربوه، أخذ الجمهور بهذا وألحقوه بالماء من جهة الحكم، وقالوا إنه إذا كان مائعا فوقعت فيه نجاسة فإنه ينجس، فيما إذا كان دون القلتين فيدخل فيه السمن والعسل والزيت فنجس الأرطال الكثيرة، ولو كانت عشرات الأرطال إذا وقعت فيها نجاسة كما نجس الماء الذي تقع فيه النجاسة اليسيرة إذا كان دون قلتين. وهذا البحث ضعيف جدا في الحقيقة، لا من جهة الإلحاق بالماء ولا من جهة الرواية، يعني لا من جهة المعنى العام ولا من جهة الرواية. فالصواب في هذا الخبر هو ما جاء من رواية الزهري، ما جاء من عبيد الله بهذا اللفظ أنه عليه الصلاة والسلام قال ألقوها وما حولها، المعنى أنه إذا وقع في زيت أو سمن أو عسل ونحوهما من الموائع فإنه يؤخذ وما حوله، تؤخذ النجاسة كالفأرة الميتة وغيرها مما هو نجس ميتته ويلقى والباقي يؤكل. يعني ليس المعنى أن إذا وقعت وهي حية، لا، إذا وقعت وهي حية فإنها هي طاهرة. ولهذا قال ابن عباس إنه لما مشى كان الروح فيه ومات حيث استقر، ومات حيث استقر، يعني الموضع الذي استقرت فيه فخرجت من الروح فصارت ميتة فتكون ماذا؟ نجسة، تكون نجسة. وهذا هو الصواب من جهة الرواية، وهو الذي تدل عليه المعاني في الشريعة من أن ما وقع فيه ميتة فمات من هذه الموائع فإنه يلقى وما حوله ويؤكل الباقي، ويؤكل الباقي. والرواية التي تقدمت أنه التفصيل بين المائع والجامد رواية ضعيفة شاذة، لأن راويها معمر عن الزهري بالتفصيل المذكور، ومعمر في روايته عن الزهري غلط، بل حكى كثير من الحفاظ أو بعض الحفاظ أنه يغلط باتفاقهم أن روايته عن الزهري فيها غلط وأنه يغلط عليه باتفاق أهل الحديث. ولذا الصواب عن الزهري عدم التفصيل بين المائع والجامد، وأنه يلقى ما حوله سواء كان مائعا أم جامدا ويؤكل الباقي، ويؤكل الباقي. يدل عليه أنه روى البخاري عن الزهري رضي الله رحمه الله ورضي عنه أنه كان يفتي بذلك وأنه يقول يلقى وما حوله، فرواية معمر عن الزهري بالتفصيل خالفت روايته ورأيه، خالفت روايته ورأيه. والزهري رحمه الله لا شك أنه اعتمد على ما رواه عن شيخه عبيد الله، عن شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فقال كما تقدم أنه يلقى وما حوله، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. أما قول ما الجمهور في إلحاقه بالماء مثل ما تقدم دلت على خلافه في قوله عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها. ثم أيضا من جهة المعنى إذا كنا نقول إن الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير إذا كان دون قلتين، فغير الماء من باب أولى، غير الماء من باب أولى، لأن غير الماء أشد إحالة للنجاسة من الماء، أشد إحالة للنجاسة واستحالة فيه من الماء. الأمر الثاني أنه إذا كان الماء، يعني إذا كان الماء كما تقدم يطهر بذلك وإن كان قليلا، إذا وقع في نجاسة أنه طاهر ما لم يظهر لون النجاسة وطعمه وريحها، فالطعام من باب أولى، لأن الإفساد في باب الطعام أشد من الإفساد في باب الماء. الإفساد مثلا في الزيت وفي العسل والسمن أشد، وإتلافه فيه من المفاسد ما ليس في الماء لتوفر الماء وكثرته، بخلاف هذه الأشياء فإنها أشياء يظن بها وإتلافها فيه مفاسد كثيرة. ثم أيضا لم يعهد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم كان لهم حباب، وهي الآنية الكبار التي يكون فيها الأرطال الكثيرة، إنما كانت آليتهم صغيرة. فمن أين لكم أن قوله ألقوها وما حولها، يعني قوله في الجامد كلوه ألقوها وما حوله في المائع لا تقربوه لا تقربوه، على هذا يكون على قولهم يكون على قولهم أن هنالك آنية دون القلتين وهنالك آنية فوق القلتان فأكثر، لأن النبي فصل وقال ألقوها وما حولها ألقوها وما حولها، وهذا عندهم فيما دون القلتين فيما دون القلتين قدروه بذلك. ولا شك أن لم تكن لهم آنية بهذا القدر، إنما كان الزيت والعسل والسمن في آنية صغيرة تأخذ الأرطال اليسيرة، فلذا كان الصحيح فيها ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها ألقوها وما حولها. وهذا يشمل كما تقدم كل نجاسة تقع في طعام. من فضلك اقلب الشريط.